بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. هذه المسألة تقدمت معنا في أكثر من ترجمة وفي أكثر من حديث، والبخاري رحمه الله ينوع من باب التأكيد على هذه المسألة لأنها من كبائر الذنوب. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا وسيدنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عنها أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء رسول زيد بن حارثة وجعفر بن عبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرفني بالحزن وأنا أطلع في شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر فذكر بكاءهن، فأمره بأن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال: فنهيتهن وذكر أنهن لم يطعن، فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبني أو غلبنا أشد من حمل بن حوشب. فزعمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فاحفوا في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل. وما تركت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العناء. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، هو الطائفي نزيل الكوفة، وهو صدوق من الطبقة العاشرة، وانفرد بتخريج حديثه البخاري أنه قال: حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، وقد تقدم أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني قال: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة الحديث. وهذا الحديث تقدم معنا، والشاهد فيه قوله: فأمره بأن ينهاهن. إذن هذا فيه النهي عن النوح والبكاء، وفيه الزجر عن ذلك أيضا، وذلك في قوله: فحثوا في أفواههن التراب. إذن ينهى عن النوح والبكاء، بل يزجر عن ذلك. وتقدم معنا وكأن البخاري عنده روابط بين التراجم وحسن تنسيق. تقدم معنا في الحديث الذي قبله قال: وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. إذن هذا الزجر. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فحثوا في أفواههن التراب. وهذا إما أن يكون على سبيل الحقيقة، وإما أن يكون على سبيل الردع والزجر. فإن كان على سبيل الحقيقة فلا بأس، وقد كان يفعله عمر رضي الله عنه يحثي بالتراب. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن محمد عن ام عصيه رضي الله تعالى عنها انها قالت: اخذ علينا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند البيعه ان لا نلوم، فما رفت منا امراه غير خمس نسوه: ام سليم وام العلاء وابنة أبي الصبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي الصبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 28 و200، وأخرج حديثه البخاري والنسائي أنه قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة الحافظ الإمام المتوفى سنة 79. أنه قال حدثنا أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عند البيعة ألا ننوح. إذن هذا دليل على تحريم النياحة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عند بيعة النساء أخذ عليهن البيعة أن يتركن أمورا من الجاهلية، من أمور الجاهلية، أن يتركن أشياء من أمور الجاهلية منها النياحة، فهذا يدل على عظم النياحة وأنها من كبائر الذنوب. تقول أم عطية فما وفت أي بالبيعة، فما وفت أي بهذه المسألة من البيعة، مسألة النياحة هذه، ما وافت امرأة بهذه المسألة مسألة النياحة، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، يعني ممن بايعنا في ذلك المجلس. وليس المقصود هنا، ليس المقصود أم عطية فما وفت منا امرأة يعني من عموم المسلمات، ولا ليس هذا المراد، كما قال القاضي عياض. القاضي عياض يقول إنه هذا خاص، فما وفت منا امرأة يعني ممن بايعنا في ذلك المجلس أو في تلك البيعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. تقول غير خمس نسوة: أم سليم معروفة، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، معاذ بن جبل. فهنا عندنا ثلاث نسوة: أم سليم، أم العلاء، ابنة أبي سبرة امرأة معاذ، قال وامرأتان. إذن هنا خمسة: أم سليم، أم العلاء، امرأة معاذ، وامرأتان، هذه خمسة. على الرواية الثانية أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، هذه أربعة، قالوا امرأة أخرى، هذه خمسة. إذن على هذا وهذا، الراجح الثاني، هذا الراجح كما قال الحافظ بن حجر. لماذا؟ يقول لي الحافظ، يقول لي أن امرأة معاذ هي أم عمرو بنت خلاد ابن عمرو، وليست هي ابنة أبي سبرة. إذن عندنا الآن عرفنا أربع نسوة: أم سليم، أم العلاء، ابنة أبي سبرة، امرأة معاذ، هي أم عمرو، هذه امرأة معاذ بن جبل، هذه أربع نسوة. وقال وامرأة أخرى. الحافظ ابن حجر يقول يترجح عندي أنها أم عطية نفسها، ووجد من يؤيد ذلك، ثم رجع فقال وجدت ما يعارض ذلك، لأن أم عطية كانت من النسوة التي نحن في زمن الحرة، لأنه في معركة الحرة استبيحت المدينة وكثر القتل في الأنصار ونهبت الدور والبيوت، مع الأسف إن الجيش الشامي فعل بالمدينة فظائع، قتل الشباب وقتل الرجال ونهب الدور، استباحوا المدينة، والله المستعان. ولذلك فإن الله عز وجل ما أمهل يزيد، مع الأسف، الذي فعل بأهل المدينة ما فعل من أجل ملكه وسلطانه، ما أمهله، هلك بعد سنة واحدة من هذه الفظائع التي ارتكبوها في المدينة. فالنسوة في المدينة نحن كثيرا على قتلهم، ومنهن أم عطية رضي الله عنها، ما زال بها النساء يدفعنها حتى ناحت. الحافظ يقول يحتمل أنها كانت تعد نفسها قبل الحرة من هؤلاء النسوة، ثم بعد الحرة لما ناحت أصبحت لا تعد نفسها من هؤلاء النسوة، الله أعلم. على كل حال هذا في نظر، لكن الشاهد في الحديث أن النياحة من كبائر الذنوب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى النساء عن ذلك، بل كان يأخذ البيعة عليهن ألا يفعلن ذلك. وفي الحديث أيضا ضعف النساء، ضعف النساء، ولذلك سبحان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع كثيرات، ما وفى بهذه البيعة في مسألة النياحة إلا خمس فقط مما يدلك على ضعف المرأة. فكيف نفتح لها المجال ونقول لها زور المقابر؟ ولما فتح لها المجال وزار النساء المقابر، ما الذي حصل؟ حصلت المنكرات. ولذلك قلت لكم من القسطلاني رحمه الله، من الشافعية، من العلماء الذين يرون لا بأس بزيارة النساء للمقابر، ماذا قال القسطلاني فيها؟ في القسطلاني توفي سنة 23 و900، في اليوم الذي دخل فيه سلطان العثماني السليم الأول مصر، لما سقطت مصر في يد العثمانيين، في ذلك اليوم الذي دخل فيه هذا السلطان القاهرة وأسقط سلطان المماليك الدولة المملوكية واستولى على مصر، توفي القسطلاني سنة 23 و900، حتى إنهم يعني ما استطاعوا أن يدفنوه في ذلك اليوم. المقصود سنة 23 و900 يقول: ينبغي أن يمنع النساء من زيارة المقابر، ولا سيما في مصر في هذا الوقت. هذا قاله قبل نحو 500 سنة. فكيف لو رأى ما حصل بعد ذلك؟ والله المستعان. إذن هذا الحديث يؤخذ منه ضعف النساء، والله المستعان. نسأل الله عز وجل يحفظنا. ثم قال البخاري رحمه الله، انتقل إلى مسألة جديدة، قال: باب القيام للجنازة. القيام للجنازة له صورتان. الصورة الأولى قيام المشيع التابع للجنازة، أن يقوم معها حتى توضع. والصورة الثانية قيام من تمر به الجنازة، قيام من تمر به الجنازة. يعني الإنسان إذا كان جالسا في مكان تمرت به جنازة فيقوم لها، إذن هذا قيام ثاني. إذن عندنا القيام للجنازة يشمل قيام التابع للجنازة وقيام الرائي لها، وفي كلتا الصورتين خلاف بين العلماء، هل يقوم أو يقعد؟ نسمع الحديث أولا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله انه قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابيه عن عامر بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: اذا رايتم الجنازه فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري: اخبرني سالم عن ابيه انه قال: اخبرنا عامر بن ربيعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني أنه قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة أنه قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عامر بن ربيعة، عامر بن ربيعة العنزي حليف آل الخطاب، وهو صحابي مشهور أسلم قديما في مكة قبل عمر، وهاجر إلى الحبشة وشهد بدرا، وتوفي رضي الله عنه قبيل عثمان، توفي ليالي قتل التي قتل فيها عثمان، وحديثه في الكتب الستة. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، أي حتى تترككم وراءه. إذن الحديث فيه يشرع لمن مرت به جنازة أن يقوم لها حتى تخلفه وراءه. قال سفيان عن قال الزهري: أخبرني سالم عن أبيه أنه قال: أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زاد الحميدي، الحميدي هنا يتابع ابن المديني، زاد الحميدي يعني في حديثه عن سفيان، حميدي أبو بكر المكي عبد الله بن الزبير قرشي، قال: حتى تخلفكم أو توضع. يعني الإنسان إذا رأى الجنازة يشرع له أن يقوم، أن ينهض حتى تخلفه أو حتى توضع. كلمة أو حتى توضع يعني على الأرض، وهذا يصدق على من كان في المقابر مثلا أو كان في المسجد الذي يصلى فيه على الجنازة. يعني الإنسان إذا كان في المقبرة أو كان في المصلى أو كان في المسجد ورأى الجنازة مقبلة فيشرع له أن ينهض أن يقوم حتى توضع على الأرض، بعد ذلك لا بأس أن يجلس. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة إلى هذا، إلى مشروعية القيام عند رؤية الجنازة، سواء كانت الجنازة مرة أو كان متبعا لها أو كان منتظرا لها في المصلى أو في المقابر. وذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى أن هذا الأمر منسوخ، واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم، وفيه قال: قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قعد، وفي لفظ قال: قام فقمنا ثم قعد فقعدنا، وهذا أيضا يروى عن عبد الله بن عباس. إذن حديث علي هذا هل ينسخ هذه الأحاديث؟ الجمهور قالوا لا، والظاهر أن البخاري على رأي الجمهور أن القيام مشروع ليس منسوخا كما يقول الشافعي. وذهب بعض العلماء إلى الجمع بين الأحاديث، بين هذه الأحاديث وبين حديث علي، فقالوا إن حديث علي يدل على استحباب القيام، كان واجبا ثم أصبح مستحبا، وهذا هو أعدل الأقوال. هذا أعدل الأقوال. إذن عندنا ثلاثة أقوال: وجوب القيام، أن القيام منسوخ متروك، أن القيام مستحب. هذا أعدل الأقوال. والإمام أحمد رحمه الله كان يذهب إلى هذا، قال: من قام فإني لا أعنف عليه، ومن جلس فلا بأس. هذا يدلك على أن القيام مستحب، والأفضل هو القيام، لأن الأحاديث ذلك كثيرة، والصحابة رضي الله عنهم الذين ذهبوا إلى هذا المذهب كثر. وأيضا حديث علي محتمل، وأيضا التعليلات التي جاءت في الأحاديث إن الموتى فزع، وأيضا جاء في الأحاديث أليست نفسا كما سيأتي. فينبغي للإنسان كما قال العلماء إذا رأى الجنازة أن يقلق وأن يضطرب، وأن لا تمر عليه الجنازة هكذا وهو جالس وهو غافل، لا، ينبغي أن يحدث قلقا واضطرابا، لأنه وإن كان يرى محمولا اليوم فإنه سيحمل هو، سيحمل هو، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب متى يقعد إذا قام للجنازة. إذا قام للجنازة متى يقعد؟ هذا يختلف، إن كان متبعا لها مشيعا لها فإنه لا يقعد حتى توضع على الأرض، وإن كانت الجنازة مارة به فإنه لا يقعد حتى تمر وتتوارى عن أنظاره. نعم، هذا التفصيل على القول، هذا على القول بالقيام لها. أما على قول الشافعي فإنه ما يقوم، والله أعلم. والبخاري رحمه الله بهذه التراجم نكاد نجزم بأنه يذهب مذهب الجمهور، ولو كان يرى النسخ لأثبته هنا على عادته رحمه الله. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، هو أبو رجاء البغلاني البلخي، أنه قال: حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث المصري الإمام الفقيه عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه. إذن هذا إسناد جديد للبخاري للحديث، وفيه فائدة، هذا السياق سياق نافع، فيه فائدة ليست في حديث سالم. إذا رأى أحدكم عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها، يعني كانت الجنازة مارة به، فليقم حتى يخلفها أو تخلفه، حتى يخلفها وراء ظهره أو تخلفه هي، وإن أو توضع من قبل أن تخلفه، يعني كما قلت، فليقم إما أن تذهب الجنازة وتتوارى عن أنظاره، وإما أن توضع على الأرض. وفي الحديث الثاني أيضا فائدة أكثر. نعم، نسمع الحديث الثاني. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي عن سعيد بن المقبولي عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن تصبح، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، والله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق. في الحديث الأول قوله حتى يخلفها وتخلفه، الظاهر أن هذا شك من الراوي، وليس هذا من باب التنويع، ليس هذا من باب التنويع، وإنما هذا شك من الراوي، يعني هل قال النبي حتى يخلفها أو قال حتى تخلفه، لما شك الراوي جاء باللفظين، وليس هذا من باب التنويع، والله أعلم. يعني هي إما أن تخلفه أو يخلفه، ما في تنويع هنا. ولذلك في الحديث الأول حديث سالم قال حتى تخلفكم، هذا الظاهر، الظاهر أن في اللفظ حتى تخلفه. قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن يونس، هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي الإمام المتوفى سنة 27 المدينة، أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن المدني العامري عن سعيد المقبوري، سعيد بن أبي سعيد المقبوري المدني المتوفى سنة 23 و100، عن أبيه وأبو اسمه كيسان المدني أبو سعيد المقبوري وهو ثقة ثبت، أما ابنه سعيد فقد تغير قبل موته بأربع سنوات، لكن البخاري لا يخرج عنه إلا من حديث كبار أصحابه كابن أبي ذئب أو كالليث، وهؤلاء كبار أصحابه تلاميذه، أو كمالك. يقول عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة، كنا في جنازة، هذا الصحيح كسر، هذا الأقرب يعني أرجح كسر الجيم، كنا في جنازة، عندي هنا تنوين خطأ ينبغي أن يكون كسرتين، كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان، مروان بن الحكم أمير المدينة في أيام في خلافة معاوية رضي الله عنه، يقول: فجلس قبل أن توضع، يعني المشكلة الآن لما جاءوا إلى المقبرة مروان جلس، أبو هريرة جلس، مروان هو الأمير، أبو هريرة لما رأى الأمير جلس، جلس أبو هريرة، حتى إن مروان بعد ذلك لما قال له: لماذا جلست يا أبو هريرة؟ قال: كنت إماما، أنت الإمام، أنت الأمير، فلما رأيتك جلست جلست، أنت الأمير. هذا يدل على أن مسألة القيام عند أبي هريرة ليست واجبة، لو كانت واجبة لما جلس، ولكن لما كانت مستحبة قدم، يعني عدم مخالفة الأمير على هذا الشيء المستحب، ولكن أبو سعيد خلفه في ذلك كما سيأتي. يقول: فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، أخذ بيدي قال: قم، فوالله لقد علم هذا، ويشير إلى من؟ إلى أبي هريرة، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهانا عن ذلك، أي عن أن نجلس قبل أن توضع الجنازة. فقال أبو هريرة: صدق. إذن هذا الحديث فيه أن الإنسان لا يجلس حتى توضع الجنازة. وفيه أيضا أنه لو جلس يؤمر بالقيام، فجلوسه لا يفوت سنية القيام حينئذ، يعني ما يفوت السنة، لا ينهض. هذه كتحية المسجد، لو دخل داخل من المسجد وجلس، هل جلوسه هذا يفوت سنة تحية المسجد؟ لا، يؤمر بالقيام، يقوم ويصلي تحية المسجد. وكذلك لو جاء شخص وجلس قبل أن توضع الجنازة يؤمر بالقيام أو ينهض، يعلم أو يذكر. وتأمل في تواضع الصحابة، أبو سعيد لما أنكر على مروان وأنكر على أبي هريرة وذكره بالحديث، هل أبو هريرة جادل وماحك وماحل كما نفعل الآن نحن؟ إنما تأدب، قال صدق صحيح، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رحمه الله: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. هذا كما تقدم. طب البخاري يقول حتى توضع عن مناكب الرجال، يعني حتى توضع على الأرض، لأنه في رواية حتى توضع على الأرض وفي رواية حتى توضع في اللحد، ولكن الصواب الراجح حتى توضع على الأرض، وهذا اختيار البخاري، وهذا تفسير الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم يعني ابن ابراهيم انه قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: اذا رايتم الجنازه فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. قال الامام البخاري: حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم هو الفراهيدي البصري، وهو ثقة مأمون مكثر، توفي 22 و200 وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا هشام هو الدستوائي البصري ومن كبار الطبقة السابعة، توفي 40 و50 و100. قال: حدثنا يحيى وابن أبي كثير أبو نصر اليمامي الإمام الحافظ الثقة، توفي 29 و100، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. كلمة حتى توضع، هذا شأن الحديث، حتى توضع، يعني هل حتى توضع في اللحد أو توضع على الأرض؟ هناك روايتان في حديث آخر، ولكن العلماء رجحوا رواية حتى توضع يعني على الأرض، وذكر ذلك الحافظ في فتح الباري، وهذا اختيار البخاري. وأيضا ابن القيم في كتاب زاد المعاد نقل ذلك عن شيخه ابن تيمية شيخ الإسلام، أن المراد هنا حتى توضع على الأرض، فإذا وضعت الجنازة على الأرض فلا بأس أن نجلس. ولذلك البخاري هنا نص قال: عن مناكب الرجال، يعني حتى توضع على الأرض. ثم قال رحمه الله: باب من قام لجنازة يهودي، يعني هل هذا القيام المشروع عند رؤية الجنازة أو عند اتباع وتشيع الجنازة، هل هو لجنازة المسلم فقط؟ الجواب لا، حتى لو كان من أهل الكتاب كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة انه قال: حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: مر بنا جنازة فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقلنا له: فقلنا يا رسول الله انها جنازة يهودي، قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. قال الإمام البخاري: حدثنا معاذ بن فضالة البصري، وهو ثقة من كبار شيوخ البخاري، قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم المدني، وهو ثقة مشهور قرشي بالولاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقمنا لها، وقمنا لها يعني لقيامه، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. الجنازة هذا لفظ عام، وهذا من باب الاستدلال بالعموم. على كل حال، لفظ النبي عام عليه الصلاة والسلام، ومما يدل على صحة هذا العموم أنه قام عليه الصلاة والسلام لجنازة يهودي ولم يفرق، وسيأتيك التعليل لماذا لا فرق بين في هذا لماذا لا فرق في هذه المسألة بين جنازة المسلم والكافر، يأتيك التعليل. الحديث الذي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: كان سعد بن حنين وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقالا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسه؟ فقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى أنه قال: كنت مع قيس وسعد رضي الله عنهما، فقالا: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى: كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج قال حدثنا عمرو بن مرة الكوفي الأعمى وهو ثقة عابد أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي المتوفى سنة 83 في وقعة الجماجم قال: كان سهر بن حنيف وقيس بن سعد. سهر بن حنيف صحابي وقيس بن سعد بن عبادة بن عبادة صحابي قاعدين بالقادسية يعني في العراق، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة، يعني من ليس من المسلمين، ممن أقروا على الأرض بالعهد بالذمة، ليس من المسلمين. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ يعني أليست نفسا قد قبضت؟ أليس موتا؟ والموت فزع، ما ينبغي للإنسان أن يمر عليه الموت هكذا وهو غافل، حتى ولو كانت هذه النفس المقبوضة نفس كافر، فإنها نفس قد قبضت، فقوموا تعظيما لهذا، وقوموا تعظيما لمن قبضها، وقوموا تعظيما لهذا الأمر وقبض هذه النفس. هذا المعنى، يعني هذا المعنى، والله تعالى أعلم. أليست نفسا؟ يعني وإن كانت كافرة، وإن كانت كافرة، نفس قد قبضت، شيء ينبغي أن لا يمر هكذا على الإنسان وهو في غفلة عنه، ينبغي أن يعظم هذا الشيء، وأن يضطرب وأن يقلق وأن ينزعج لهذا الأمر، وهو قبض هذه النفوس تعظيما لمن يقبض هذه النفوس، والله المستعان. يقول: وقال أبو حمزة، والحديث كما تلاحظون دليل على أن هذا القيام يشرع لجنازة المسلم وللكافر على حد سواء، والتعليل هو التعليل في هذا الحديث: أليست نفسا؟ أي قد قبضت ولو كانت كافرة. وقال أبو حمزة السكري عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع قيس وسهل رضي الله عنه، فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن قيس وسهل رفع الحديث إلى رسول الله. وقال زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن ابن أبي ليلى قال: كان أبو مسعود البدري الصحابي وقيس بن سعد يقومان للجنازة. إذن صحابة كثيرون وأحاديث كثيرة كما تلاحظون كله فيها مشروعية القيام. فهل هذه الأحاديث منسوخة بحديث علي أو ليس كذلك؟ يعني هذا فيه نظر، والله أعلم. الحمد لله أن نحن أنهينا مسألة القيام وننتقل إلى مسائل أخرى. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.